احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله، احييكم بتحيات الاسلام اينما كنتم في ارض الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف اوصافا او وصف باوصاف كثيره، لكن صفة جميلة ما اتصف بها احد من البشر الا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه اسماعيل، وكذلك وصف قوم شعيب شعيبا. هذه الصفة الجميلة التي تكاد تكون قد تبخرت من يعني سلوكياتنا ومن اخلاقنا، وهي صفة الحلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب وبشرناه بغلام حليم. الناس وبالذات الجينات العربية أقرب إلى الغضب منها إلى الحلم. يعني تجد أن الإنسان العربي بطبيعته دون أن يسلك مسلك الدين الحقيقي إنما هو إنسان غضوب، يعني لا يقترب من قضية الحلم إلا لماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح في بطيء الغضب سريع الفيء. بطيء الغضب هذا الانسان الذي ياخذ يعني مدة طويلة الى ان يغضب، ولكنه يؤوب سريعا، وهذه صفة جيدة. لكن جل الناس الا من رحم ربي تجده سريع الغضب بطيء الفيء، تجد يعني يغضب سريعا وباي سبب من الاسباب، ولكنه عندما تريد ان تعيده الى يعني الى ساحة الهدوء وواحة الاطمئنان والسكينة تجد هذا امرا قد يكون صعبا لانه لم يتعود عليه. لكن ليس الغضب شرا كله، بمعنى ان الانسان عندما يغضب عندما يرى حرمات الله تنتهك هذا غضب في مكانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ولكن اذا رأى أن كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله حتى ينفر منه العرق الهاشمي عليه الصلاة والسلام ويعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا غضب. سيدنا موسى عندما رجع إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، وبعد أن صنع لهم موسى السامري من حليهم أو من الحلي التي سرقوها أو أخذوها من مصر، جعل لهم عجلا أو صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني غضبان في حالة من الغضب عندما رأى قومه وقد انحرفوا عن جادة الطريق. فأنت عندما تغضب يعني كما يغضب النمر الحرب عندما تنتهك حرمة من حرمات الله أو ترى شيئا من دين الله يعني يضيعه الناس، هذا غضب في موضعه أو في مكانه. لكن أي غضب بعد ذلك لا يأتي للناس أو لا يأتي للإنسان بخير أبدا. فلماذا ضاعت صفة الحلم عند كثير من الناس؟ نحن نريد أن نعرف أولا ما هو الحلم. الحلم هو أن الإنسان يترك العجلة، يعني يتعجل، أو سبحان الله يعني يقول أن هذا الإنسان مخالف للطيش، لأن الإنسان الحليم أمامه إنسان طائش، وإذا لم أكن حليما فأنا طائش في أحكامي في آرائي، عندي سرعه في الانفعال، سرعه في الـ في الـ في الـ في التصرف، سرعه في اتخاذ القرار، مع ان المسلم يعني متريث سبحان الله. بعدين تقول العرب حلم اي صار حليما، وتحلمت المراه اي انجبت حلماء. لكن حلم بضم الحاء هذا هو الذي نراه في المنام، لا اقول رايت حلما، لا انا رايت حلما، عندما انام ارى حلما وليس حلما. الحلم هذه صفة سبحان الله. ويعني الحلم الحقيقي هو حلم الله سبحانه وتعالى على خلقه لا يعجل عليهم بالعقوبة. يعني انظر الى 6 مليارات يعيشون فوق هذه البسيطة، تقريبا ثلث هذا العدد تقريبا والعياذ بالله يكفر بالله رب العالمين، لا يوحد ربه، لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى بعضهم او كثير منهم، ورغم ذلك الله حليم لا يسرع او لا يسرع بالعقوبة رغم كفر هؤلاء. حتى يروى في الاثر ان كلما اصبح صباح تقول السماء يا ربي

لا والله يعني ها هل يظن ان انا اقتله امام قتل ابي؟ والله ابي هذا يعني عظيم جدا لدرجه انه يعني وكانه يستهين بقاتل ابي ويقول ائتوني به لياخذ عطاءه من بيت المال. هذا هو الحليم الحقيقي، هذا هو الحليم الحقيقي. لعل سبحان الله نذكر سويا قصه علي رضي الله عنه، لما رضي الله عنه نادى على الغلام والغلام يدخل فيجده خادم عنده يعني نائما على ظهره يغني وسبحان الله، ويقول له يا غلام اما تسمعني؟ يقول من اول مره. قال ولم لم تجبني؟ قال امنت غضبك. فلما قال الناس يا امير المؤمنين بعه، قال لا انما اتعلم عليه الصبر. هذا هو الحلم الحقيقي، يعني انسان يستطيع، تستطيع علي ان يقتل من الغلام، ان يقتص منه، ان يحبسه، ان يضربه، ان يهدده، لكن سبحان الله يقول اتعلم عليه الصبر. هذا هو الحلم الحقيقي، ان يحلم الانسان سبحان الله العظيم. ولذلك كان يعني كان احد الصالحين يقول والله اني يعني ما ادركت امي، عطاء بن رباح رضي الله عنه، وما ادركت امي، يعني امه ماتت وهو صغير، ولا اتمنى ابدا ان اهجو انسانا فيهجو امي وهي ميتة فاكون بذلك عقل لها. يعني اذا حلم عطاء انه يحلم حتى على الذي يظلمه كي لا تذهب بعض من الشتائم او الغيبة او الكلام البذيء الى امه وهي في قبرها برا منه رضي الله عنه. ولعلنا رأينا انس وكان يرفض او يأبى ان يأكل مع امه، وكان سبحان الله العظيم تشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال له يا رسول الله اخشى ان تمتد يدي الى جزء في الصحفة طبق يعني وقعت عليه عين امي فاكون عاقا له. انظر الى هذا الحس الجميل وهذا الحلم العجيب وهذا الخلق الذي تربى عليه يعني تلاميذ مدرسة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة في هذه الحلقة نضع منهج عملي كيف نحلم. اول شيء الانسان يحلم على من؟ على جاهل، اما جاهل بقدرك او جاهل بعلمك او جاهل بمقامك او حسدا من عنده، لان هو اما ان يأمن جانبك هذا امر، او انه سبحان الله انت بالنسبة له قد لا تسوي شيء من باب انه يعني متكبر. والمتكبر هو عنوان للجهل، المتكبر عنوان للجهل، فسبحان الله. فانت اول شيء يدفعك الى الحلم ان تكون او ان ترحم الجهال. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سبحان الله. ليه؟ لانه جاهل بمقامك. واحد يعني يقول لك ارحموا ايه؟ ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، وارحموا عادما بين جهال. فلما لا ندرك مقام الناس ولا اقدار الناس ولا قدر الناس، خلاص يعني انت ترحم الجاهل ماذا تصنع له؟ هو جاهل بقدرك، فماذا تصنع؟ تنزل الى مستواه؟ لا مش ممكن، هذا ليست من شيم العقلاء، وانما هذا يرحم يعني يترك سبحان الله. هذا سبحان الله العظيم، حتى اذا هجاك او اذا يعني تلفظ بألفاظ سيئة او عاملك معاملة سيئة او غرك حلم غره حلمك، فالله سبحان الله ارحم هذا الجاهل. ماذا تصنع له؟ هو جاهل بك، يعني مغرور بنفسه، نجد انك حليم معه. ولكن في ناس قد يقول قائل الان انا استغل لانني حليم، انا احلم على الناس فيستغلون الناس، يعني مثلا جار مع جاره، صاحب عمل مع سبحان الله مع الموظف اللي عنده، زوج رقيق الخلق حليم مع زوجته، زوجة طيبة مع وهكذا، جار يعني انسان زميل في العمل مع زميل، فيشجع حلم الطرف الاول الطرف الثاني على ان يؤذيه او يؤذي من يحبه او يؤذي الـ الـ الـ الـ يعني الاطار الذي يعيش فيه. ولذلك قال لنا علماء القلوب ما عليك الا ان ترحم الجاهل، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تقدر على ان تنتصر على نفسك، ان تحلم على من اساء اليك، سبحان الله، ان تحلم على من اساء اليك. فلا اساء اليك ماذا تصنع به؟ ماذا تصنع له؟ ان تحلم عليه وجرب هذه القضية. والحلم بالتعلم كما أن العلم بالتعلم، نحن ولدنا أميين لا نقرأ ولا نكتب، كيف تعلمنا؟ صبرنا على العلم جميعا وذهبنا إلى المدارس وذهبنا وسمعنا المعلمين وكتبنا، قال حتى زالت عنا الأمية في القراءة والكتاب. أيضا الحلم يأتي بالتحلم، والصبر يأتي بالتصبر، وهكذا. فأنت تتحلم. وكان الأحنف بن قيس يقول لست حليما ولكنني أتحلم. ما بين الحلم وكيف والغضب، وسبحان الله كيف نوظف الخلق، خلق المسلم إلى أن يصير حليما، أو كيف أنا أصير حليما، هذا هو موضوع حديثنا. ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نكمل ونحن نتحدث في هذه الحلقة بين الحلم والغضب. جعلنا الله وإياكم من الحلماء. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، نستمر ونواصل كيف أصير حليما. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحديث عن الحلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحلماء، العلماء الأتقياء الأصفياء الأنقياء، إن ربي على ما شاء قدير. طبعا الإنسان لا يعرف حلمه إلا في لحظات معينة، كما لا تعرف الشجاعة إلا في مواقف معينة، ولا تعرف الأخوة إلا في مواطن معينة. يعني مثلا الحلم لا يعرف إلا عند الغضب، فاستغضب إنسانا وانتظر. يعني هو في الحالات العادية إنسان لطيف في التعامل، مرحبا يا فلان، أهلا وسهلا، السلام عليكم، عليكم السلام، أهلا، بارك الله فيه، هذا في حالة الود. أما إذا استنفر في أمر ما، سبحان الله، فربما تهيج في مشاعر معينة، ينقلب هذا الإنسان بعد أن كان يعني حليما متحلما، إذا به سبحان الله يعني إنسان آخر، نرى شخصية أخرى غير الشخصية التي نعرفها. فالحليم لا يعرف إلا عند الغضب. يعني هو في العلاقات العامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجد امرأة في أو موظفة في العمل أو موظف في العمل، ما شاء الله على الخلق وعلى التعامل الطيب ودمث الخلق، وأهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ فلان، وأهلا يا أستاذ فلان، وبكل أدب. أما إذا عاد إلى بيته أو يعامل جيرانه أو يعامل أولاده أو يعامل من يعمل تحت يده، سبحان الله، شيطان مريض للأسف الشديد. فالحلم لا يعرف إلا عند الغضب، عندما يستثار الإنسان، سبحان الله. يعني يا أمير المؤمنين، قال هكذا الشاب للغلام لهارون الرشيد، والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. إذن التدرج في الخير، التدرج في الخير، فهذه صفة الحليم. الشجاع أيضا لا يعرف إلا عندما تكون هناك معركة، هناك موقف معين، تعرف الشجاعة. الشجاعة دي يعني ليست كلام يقال، سبحان الله العظيم، مش يعني قصائد تدبج، الخيد والليل والبيداء تعرفني، سبحان الله، لا، عند الجد سبحان الله لا تجده إنسانا، أو لا تجده إنسان رجلا شجاعا، إنما الشجاع يعرف عند الحال. الأخ أيضا لا يعرف إلا عند الشدة. يعني أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة، بغير سلاح أو كطائر بغير جناح، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا كما قال علي، هذا الكلام الجميل، أن هذه الأخوة الصادقة عند يعني زي الامتحانات، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فقد يمتحن الإنسان بشدة معينة، جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. ولكن قد يقول قائل، والله إن الحلم يضر بي، يعني أنا رجل حليم، أو امرأة تقول أنا امرأة حليمة، ولكن الذين من حولي من أهلي يعني يستغلون هذا الحلم وهذا الخلق، فيطمعون في طلبات معينة أو في إيذاء معين أو في كلام محدد أو والله أرى والله أعلم أن الحلم ما كان في شيء إلا زانة، لأنه زي الرفق، زي الرفق، لأن الإنسان الحليم إنسان رفيق، والإنسان طالما يتحلم الله يحلم عليه، سبحان الله. لأن أنت ممكن أنت تستطيع أن تبطش بمن تريد، يعني إنسان أنت أكبر منه قدرا أو وظيفة أو مكانة أو مالا أو إلى آخره، بهذا المنطق تستطيع أن تبطش به، لأن تتذكر أنت قدرة الله عليك، وتذكر أنك تخطئ في حق الله وفي جنب الله. يعني أنا أضرب مثال بسيط جدا، تخيل أنت أن الآن يعرض عليك، وأنت تعلم ما الذي تصنع، الكتاب الذي في يد ملك السيئات منذ مثلا عام، يعني كان النتيجة سنوية تأتي لك عن مدى ما ترتكب على مدى سنة كاملة، سوف يروعك ما صنعت على مدى عام وقد نسيته،

مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اطرد عن أبنائنا بناتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حسن أخلاقنا لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق لا يجنب سيئها إلا أنت يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بوركتم جميعا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.